نقضي وإياكم أيها الكرام هذه الساعة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم نورا في قلوبنا ورفعة في درجاتنا وآيات بينات في صدورنا. في هذه الحلقة سوف نقدم مجموعة من التلاوات، الأولى التلاوات المرتلة وهي للشيخ إبراهيم الزيات، ومن ثم فقرة القراءات العشر والقارئ إسماعيل آل دراز، وفي الفقرة الثالثة تلاوات المساجد والقارئ الشيخ دريس أبكر، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. من التلاوات المرتلة معنا في هذه الحلقة تلاوة للشيخ القارئ إبراهيم بن علي الزيات، وهو من أشهر الدعاة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وهو المشرف العام على شبكة نداء، وإمام وخطيب جامع الشيخ عبد الرزاق الأنصاري في مدينة الدمام. هنا تلاوة له من سورة الحجرات. في هذه السورة الكريمة جملة من الآداب التي تزين الأمة وتصون كيانها، أولها أدب المسلمين مع رسولهم، فللرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب خاص في ندائه وفي محادثته يتسم بالتواضع وخفض الصوت والتزام الأدب. ثم بينت السورة الكريمة أن من صدق الإيمان التثبت عند سماع الأخبار، فرب شائعة لا أصل لها أحدثت فتنة بالغة، وأن على المسلمين أن يسارعوا إلى إصلاح ذات البين. فضعف رباط الأخوة الإسلامية نذير شر وفساد كبير. والسورة تلفت أنظارنا إلى أخلاق رديئة يجب البعد عنها من السخرية واللمز والتعيير والتجسس وظن السوء والغيبة والنميمة. وقد ختمت سورة الحجرات بشرح حالة بعض الأعراب الذين دخلوا في الإسلام دون أن يتقيدوا بآدابه أو يلتزموا بأحكامه، وهم نموذج لأقوام ورثوا الإسلام عنوانا ولم يحملوه موضوعا، فكانت قلوبهم خالية من اليقين وكانت أعمالهم بعيدة عن الصلاح. من سورة الحجرات التلاوة المرتلة للشيخ إبراهيم الزيات. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم بن علي الزيات لآيات من سورة الحجرات. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء إلى الفقرة الثانية وهي فقرة القراءات العشر ومعنا فيها قراءة للقارئ الشيخ إسماعيل جمال الدين آل دراز وهو قارئ وإعلامي مشهور متقن للقراءات مع جمال صوت وحسن أداء تخرج في جامعة القاهرة ومعهد الدراسات الإسلامية وله باع طويل في إعداد البرامج الدعوية والتعليمية. نقدم له هذه التلاوة من سورة الكهف برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الدمشقي من مطلع سورة الكهف. استهلت هذه السورة الكريمة ببيان وصف القرآن بأنه مستقيم لا اختلاف فيه ولا تناقض في لفظه ومعناه وأنه جاء للتبشير والإنذار، ثم لفتت النظر إلى ما في الأرض من زينة وجمال وعجائب تدل دلالة واضحة على قدرة الله تعالى. وتحدثت السورة عن قصة من روائع القصص وهي قصة أصحاب الكهف، وهي مثل عالي في سبيل للتضحية في سبيل العقيدة. فقد فر هؤلاء الشباب الفتية المؤمنون، فروا بدينهم من بطش المشركين واحتموا في غار في الجبل، فأنامهم الله 309 سنين ثم بعثهم ليقيم دليلا حسيا للناس على قدرته على البعث.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. كانت هذه التلاوة من سورة الكهف برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الدمشقي، وهي للشيخ القارئ إسماعيل آل دراز من مطلع سورة الكهف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه. نتواصل وإلى الفقرة الثالثة، وهي ضمن فقرة تلاوات المساجد، ومعنا فيها قراءة للشيخ إدريس محمد أبكر إمام جامع الشيخ زايد في أبو ظبي. ولد بمدينة جدة عام 1395 للهجرة، وأما في العديد من مساجدها إلى أن عين إماما رسميا بجامع الشيخ زايد. وقد عرف القارئ الشيخ إدريس أبكر بصوته الخاشع المؤثر. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة الروم. افتتحت هذه السورة الكريمة بإثبات النبوة بالإخبار بالغيب، وهو انتصار الروم على الفرس في حرب تقع بينهما في غضون بضع سنوات كما أخبر القرآن. وتلك معجزة القرآن تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضمن البشارة بنصر المسلمين. ثم ذكرت أدلة الوحدانية وعظمة القدرة الإلهية بالتأمل في صفحة الكون والنظر في خلق السماوات والأرض والاعتبار بمصير المكذبين السابقين وعاقبتهم السيئة، وأردف بعدها أدلة البعث والأمر بعبادة الله وحده، وذلك مقتضى الفطرة التي فطر الناس عليها ونوقش فيها المشركون، وضربت لهم الأمثال في أن الشركاء ضعفاء لا يملكون من أمرهم شيئا فضلا عن غيرهم. وكشفت السورة عن طبيعة الإنسان، وهي الفرح بالنعمة والقنوط حين الشدة إلا من آمن وعمل صالحا. إذن من سورة الروم هذه التلاوة للشيخ إدريس أبكر. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم،

النار خالدين فيها فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين